محبوبا لله جل وعلا. لذلك لا تجد عند أحدهم ندما على ما يحصل له من المعصية ولا فرحا بما يحصل له من الطاعة. فليس عندهم فرق ما بين الأمر الكوني القدري ولا الأمر الشرعي الديني. وأولياء الرحمن جل وعلا هم الذين يفرقون بين الأمرين. الله سبحانه فرق بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر. وأمر الله سبحانه الشرعي غير أمر الله جل وعلا الكوني القدري. فالأمور الكونية القدرية التي تحصل في ملكوت الله السماء في الأرض ما يحصل في الإنسان من أشياء وتقلبات وحركات من أمور مقدرة عليه وما يحصل في الأفلاك وما يحصل من تقاتل الناس وإلى آخره هذه كلها حصلت بإذن الله جل وعلا ومشيئته كما قال سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فإذن الأمر الكوني القدر شيء والأمر الشرعي الديني يعني ما أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام شيء آخر. وقد يجتمعان في المحبة وقد يفترقان. فيكون إذن ما أمر الله به جل وعلا شرعا هو محبوب له سبحانه ولذلك أمر به. فامتثاله امتثال لما هو محبوب وتركه لم يأذن الله جل وعلا به شرعا. تركه مذموم. تركه أصحابه عصاة. ترك الأمر وارتكاب النهي مع كونه مأذونا به كونا ووقع قدرا بمشيئة الله جل وعلا ولكن لا يحبه الله ولا يرضاه. الصوفية أو الذين ادعوا ولاية الله جل وعلا ممن ضلوا قال طائفة منهم أو في هذا المقام إنه إذا حصل بي حال أو حصل علي شيء فإن هذا هو نفوذ أمر الله فيه فاستسلامي لذلك ورضاي به هو حقيقة التوحيد والاستسلام لله. وهذا باطل لأن الله جل وعلا أوجب على العبد أن يفرح بالطاعة وأن يبغض المعصية وأنه إذا غفل أو جاءه ما يصده أو فرط في أمر الله أو جاء نهيه سبحانه أو غان على قلبه فإنه يلزم الاستغفار والتوبة. وهذا يدل على أن مخالفة الأمر الشرعي يجب منه التوبة ويجب منه الاستغفار. فمعنى ذلك أن المخالفة مذمومة وأن العبد بحاجة إلى أن يكفر عن ذلك وأن يستغفر الحق جل وعلا. وهذا يدل على أن نفوذ الأمر الكوني القدري لا يعني أن يرضى به بل هذا لله جل وعلا فيه حكمة بالغة. فإذا هؤلاء هم الذين أراد الشيخ الإسلام الرد عليهم الذين جعلوا ما يحصل عليهم من أمور الطاعة والمعصية كلها يجعلونها أمر كوني شرعي قدري يخلطون الأمرين ويجعلونها محبوبة لله وبالتالي فهم يرضون بذلك. لهذا تجد في تراجم الصوفية تجد أنهم ربما مدحوا بفعل بعض المعاصي. لماذا؟ لأنه عندهم على أصلهم أنه لا فرق ما بين الأمر الكوني والأمر الشرعي فنفوذ أمر الله فيهم بهذا الشيء يعني أن لا يختاروا غيره معناه أنهم استسلموا لأمر الله وهذا عندهم هو نهاية التوحيد والفناء بأحد أقسامه كما هو معروف. المقصود أن هذه الاستدلالات والاستطراد في الاستدلال أراد به ما ذكرت لك من التفريق والرد على تلك الطائفة. نعم. وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به إذا أصبحت وإذا أنسيت

أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال بأربعين سنة. قال فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. وهذا الحديث ضلت فيه طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوا حجة وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قد تاب أو لأن الذنب كان في الشريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى، فكل هذا باطل. ولكن وجه الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب كمن لا يلام وهو قد تاب منه أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. قال وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه والرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وإن كان ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه والرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون خرج الشيء هو المشهور عن ابن علقمة والذي ذكره الشيخ محمد في كتاب التوحيد إلى قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سبيلها مراجعة ابحثوها عن ابن مسعود لأن ابن مسعود حجة. نعم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم، فمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا لما أصابهم، وإذا لاموا الأب لحضورهم ذكر لهم القدر. والصبر واجب باتفاق العلماء، وعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب وقيله وهو مستحب وهو صحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة بما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفيره خطاياه ورفع درجاته وإنابته من الله تعالى وتضرعه إليه وإخلاصه له التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. وأما أهل البغي والضلال فتجد هذه الجملة الأخيرة كلام الذي سبق واضح في دلالته على مراد المصنف مما لأجله أتى بهذا الكلام، وواضح في نفسه، ولهذا لا نقف على ما سبق، وإنما في هذا الموطن وهو قوله رحمه الله تعالى إن الصبر مأمور به وأعلى منه الرضا وأعلى منه الشكر. هذه مراتب ثلاث للعبد المؤمن تجاه ما يصيبه الله جل وعلا به ويبتلي. وسعادة المؤمن تكمن في أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. ومن كان عنده هذه الثلاث وهي الاستغفار عند الذنب

من تمام الإيمان وهو سبب من أسباب الهداية. فإذا الرضا له جهتان، جهة واجبة وهي الرضا بفعل الله، الرضا بالقضاء نفسه يعني بما أمر الله جل وعلا به كونا وبما قضاه ويعني بما أمر به أن يقضى بفعله سبحانه بصفته بتقديره بنحو وأشبه ذلك، فهذا واجب لأن الرضا عن الله جل وعلا من صفاته وأسمائه واجب ولا يظن به سبحانه ظن السوء. والجهة الثانية الرضا بالمقضي، فهذه مستحبة، الرضا بالمصيبة في نفسها بفقد الولد في نفسه وأشبه ذلك. المرتبة الثالثة أن يكون بعد الرضا شاكرا لله جل وعلا على تلك المصيبة، وهذه إنما هي لخاصة عباد الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهو يرضى وبعد ذلك يشكر الله جل وعلا أن جاءته هذه المصيبة ليكون له بها الخير من جهة تكثير السيئات، ومن جهة أنه يصبر فيثاب، ومن جهة أنه يرضى عن فعل الله جل وعلا الرضا الواجب فيثاب، ويرضى بالمصيبة أيضا فيثاب، وأيضا بذلك يشكر الله سبحانه وتعالى أن لم يجعله من المتسخطين أو من الكارهين أو نحو ذلك، وهذا مقام الشكر لله جل وعلا المصائب. إذن فثم أربع درجات ذكرها شيخ الإسلام في هذا الموضع، والأولى هي الصبر، والثانية هي الرضا عن القضاء أو عن فعل الله، والثانية هي الرضا بالمصيبة، والثالثة هي الشكر، وثلاث منها واجبة وواحدة مستحبة، اثنتان منها واجبة واثنتان منها مستحبة. الصبر والرضا بفعل الله هذا واجب، والرضا بالمصيبة والشكر بعد ذلك مستحبة، وهي من مقامات الأولياء. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. اللي بعده نعم. لا، هي للمؤمن كفارة بمجرده. نعم، هو ضابط أن يكون مؤمنا فقط، أما هو لو لم تخطر بباله كفر الله بها من خطاياه، لو ما خطر بباله، لو ما علم. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، ما أصاب المؤمن من هم، الهم والحزن، من هم ولا حزن ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالخطايا كفارة، فالمصائب كفارات للخطايا، المصائب كفارات للخطايا بمجردها. كيف؟ هنا يحسب صبر واجب، صبر واجب، فإن لم يصبر أثم، ما يكفر ولو لم يصبر، لكنه لا يؤجر إلا بالصبر. هذا اللي دلت عليه الأحاديث في هذا الباب، وهو قول عامة يعني جمهور أهل العلم. نعم. واضح. أما من جهة فعل الله جل وعلا فهو ظن السوء به سبحانه بصفته، وأن هذه جاءت من غير حكمة، أو أنه ابتلاه هو وترك غيره، وأن غيره أولى منه، وهذا قل من يسلم منها. يقول فأنا دين وأنا رجال صالح، وشوف لانا كيف فاسد وسليم، وأنا اللي جتني البلاء. هذا ما رضي عن فعل الله، ظن بالله ظن السوء. الرضا بالمصيبة في نفسها، المصيبة في نفسها، وأن ينشرح صدره لها، فإن كرهتها نفسه وعد هذا فعلا مصيبة عليه في فقده للولد وفي عدم أو في فقده لأبيه، ونفسه من شرحت لذلك ويكرهها ويكره ما حصل له، هذا ما رضي بما بالمصيبة في نفسه. اللي بعده